طبعا المفروض ان احنا نكون في الثلاث او يوم الاثنين اربعات ولا نشتري شيئا بعد ذلك. وبينت انا في الحرم في ليله قبلها بيومين ثلاثه لغايه ما صليت العشاء والفجر في الحرم ورحت الى السكن عند صلاه الفجر فوجدت الحاجه بتاعتي في الاذان بتاعها مرميه بسعر لان المخوف فيه اكبرهم انهم قبل الميعاد بيومين او بثلاثه يروحوا المدينه واخر عربيه هي دي ولازم تركب لا تبقى معها بعد طيب. لا بأس. هل يمكن أن تذبح فدية أو لا؟ ممكن. الأمر سهل. واجب. أما إذا كان لا يمكن فلا شيء عليه. إذا كان لا يمكن فلا شيء عليه. الفدية دي تذبح في مكة. لا في مكة. متعلقة بالمصر. هذا يسأل أعود إلى مكة ما ينفع الآن لا ما هذا يسأل يقول هل يجوز نقل الزكاة من قرية إلى قرية أخرى إذا كان المزكي في قرية وأرحمه في قرية والجواب أنه يجوز نقل الزكاة من قرية إلى أخرى إذا كان في ذلك مصلحة بأن ننقلها إلى أشد حاجة ناس أشد حاجة في قرية أخرى أو ناس أقارب له محتاجون فلا بأس أن ينقلها إلى القرية الأخرى. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الواجب أن يجعلها في القرية التي فيها المال إذا كان فيها مستحقون. أما إذا لم يكن فيها مستحقون فتنقل إلى بلد آخر فيه مستحقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم حلق اللحية ناصية للرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب فأمر بمخالفة المجوس وتوفير اللحى وإحفاء الشارب. كم تساوي هذه ها 5 ريال أنا ولك هذا الخمس ريال ما هي شيء ايش هذا يسأل يقول إنه حصل عليه حادث وغاب شهرا أو شهرين ولم يصم رمضان فهل يقضي؟ والجواب نعم يقضي، وذلك لأن الصوم ليس كالصلاة، الصوم لا يتكرر، فإذا أغمي عليه جميع رمضان وجب عليه أن يقضي ذلك الشهر. هل هناك شيء يعني جاءت في السنة صريحة بالفرق بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة؟ ما هو الحيض؟ الحيض تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. وليكن هذا آخر سؤال، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.